أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات السيرة البنائية القرآنية، أو نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وإحنا كنا بفضل الله سبحانه وبحمده في هذا الموسم نتكلم عن غزوة تبوك، أو غزوة العسرة، ويعني ويحلو لنا أن نسميها كذلك كما سماها القرآن الكريم. ويمكن احنا للأسف الواحد يعني انقطع بينا الحال مع السيرة يعني وقت طويل، واحد ما تخيلش ان احنا مر علينا يعني اكثر من شهرين تقريبا على اخر حلقة كنا بنتكلم فيها. فنسأل الله سبحانه وبحمده ان يتمم لنا نورنا وان يغفر لنا تقصيرنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، انك على كل شيء قدير. وإن شاء الله نستأنف في الحديث عن هذه الغزوة المباركة، وإحنا نتكلم إن شاء الله عن الفصل الثاني. إحنا كنا عندنا الفصل الأول هو كان اللي في التحضير لتبوك، أو ما قبل تبوك، أو ما قبل غزوة العسرة. والفصل ده الأول، الثاني اللي هو بقى فيه المسير إلى تبوك، يعني خلاص اللي هو فيه يعني لو نقول كده التجهيز التنفيذ التعزيز، تجهيز والتنفيذ والتعزيز. فإحنا في مرحلة التنفيذ بقى، أن فعلا هم تحركوا في الغزوة، وفي الطريق إلى الغزوة حصلت مجموعة من الأحداث للحقيقة يعني يتوقف معها وقفات طويلة. وطبعا يمكن أشرنا مرارا وتكرارا أن غزوة تبوك هي غزوة تزكوية بامتياز، غزوة تزكوية بامتياز، فما ينبغيش أن أحداثها تمر هكذا مرور الكرام، لكن لابد أن يتوقف معها، لأن مرارا وتكرارا نؤكد أن دي مش أحداث ماضية، وإنما هي عبر باقية، ليست أحداثا ماضية وإنما هي عبر باقية. ودائما إحنا نقول إحنا يعني عايزين نتعامل مع ما يعني ما نتلقاه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نمل من تكرار ذلك، بمنهاج التفكر لا التفكه، وبمنهاج الاعتبار الانبهار او الاكبار، ومنهاج التأسي مش التسلي. يعني هذه الاشياء سواء كانت من التفكر او من الاعتبار او من التأسي وغيرها من الامور، دي من الاشياء التي ينبغي ان تستصحب، ونحن نتحدث دائما عن القصص او السير، وخصوصا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مهم الشاهد فهنتوقف اليوم إن شاء الله مع يعني نكمل رحلتنا مع الأحداث، ومنها حدث مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر، مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر وهو في طريقه. طيب إيه الحجر ده؟ في النهاية لابن الأثير بيقول الحجر بكسر الحاء هي أراضي قوم ثمود وهم قوم صالح عليه السلام، قد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن في سورة الحجر فقال سبحانه وبحمده كذب أصحاب الحجر المرسلين. فالحجر هذه منطقة موجودة هي أراضي قوم ثمود، هي موجودة إلى شمال المدينة المنورة. وطبعا لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم أن في جزيرة العرب كان بعث أنبياء منهم سيدنا صالح، بعثوا إلى أقوام منهم قوم ثمود، فالأرض بتاعتهم اسمها الحجر، يبقى هم القوم نفسهم اسم قوم ثمود والأرض بتاعتهم اسمها الحجر خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء مروره يعني أو في طريقه إلى تبوك مر على هذه المنطقة، منطقة الحجر خلاص. فأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر ديار ثمود، فاستحث رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، استحث يعني استعجلها، ونزل قريبا من ديار ثمود، فاستقى الناس من بئر كان بالحجر واعتجنوا به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا عند الديار دي النبي استعجل الراحلة بتاعته أسرع، ليه الفكرة؟ هنشوف مع بعض بعد شوية. ونزل قريبا من ديار ثمود، النبي صلى الله عليه وسلم نزل يعني عداهم بقى مر عليهم لما هم قربوا منها النبي أسرع هو والصحب الكرام، ولما نزلوا يستريحوا ويتوقفوا توقفوا قريبا من ديار ثمود. فاستقى الناس من بئر كان بالحجر واعتجنوا به، منطقة بتاعت الحجر دي كان فيها بئر، فالناس جابوا منه ماء وصنعوا منه عجينهم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الصحابة عملوا كده، الكلام ده عند البخاري في صحيحه ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. دي هذه رواية أخرى لهذا الحديث، ويعني فيها في نفس المضمون تقريبا، وهي عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا، يبقى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وبعدين أمرهم ألا يشربوا من هذه البئر ولا يستقوا منها، يعني ما يشربوش ولا يسقوا حتى يعني ما معهم من إبلهم أو غيره. فقد أخرج الشيخاني في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك، يعني الكلام ده في الصحيحين، سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي لنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، أمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء، يعني يريقوا ذلك الماء، وأن يعلفوا الإبل ذلك العجين، وأن يعلفوا الإبل ذلك العجين، وكما قلنا هذا الكلام في الإيه؟ في الصحيحين. تمام. طيب يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم بنصيحة ما أو وصاهم وصية ما إنهم لا يدخلوا إلا باكين ماشي. والنقطة الثانية إن هم كانوا استقوا من هذه البئر وعجنوا منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم إن هم هذا العجين يطعموه الإبل وهذا الماء يهريقوه. تمام. طيب هل انتهى الكلام؟ لا، هنشوف. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أحمد فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. طيب، بالراحة كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا تسألوا الآيات، يعني هم قوم صالح سألوا الله هذه الآية، يعني سألوا الله الآية اللي هي الناقة، ماشي. فكانت ترد هذه الآية اللي هي الناقة، كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج. النبي صلى الله عليه وسلم بيشير إلى الصحابة إنها كانت بتإيه، إن هذه الناقة التي سألها قوم صالح كانت تحضر ترد، يعني تحضر من فج طريق واسع، يعني تحضر من هذا الطريق الواسع وتصدر ترجع من هذا الطريق الواسع، خلاص، يعني إما ده أو ده أو إما طريق آخر، المهم إنها بتيجي من طريق واسع وبترجع في طريق واسع. فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءها يوما ويشربون لبنها يوما، يعني ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، عذرا، يعني هم عتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت هذه الناقة هي بتشرب ماءهم يوم، هم تشرب ماءهم يوم وهم يشربوا لبنها يوم، فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم. أحمد يعني أمات، احنا حتى بالبلدي كده نقول همدان، الواحد همد، بس احنا همدان عندنا يعني تعبان، هو أحمد يعني أمات، تمام. فإلا رجلا واحدا كان في حرم الله، يبقى هم هلكوا بالصيحة، بهذه الصيحة، وهذه الصيحة التي هلكوا بها هلكتهم عن بكرة أبيهم جميعا إلا رجل واحد. هذا الرجل قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، رجل اسمه أبو رغال، تمام. هذا الرجل كان في الحرم، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. دي ثالث حاجة حصلت في منطقة الحجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة بهذه الخطبة وبهذا المعنى. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والإمام أحمد في مسنده بسند حسن، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي في الناس الصلاة جامعة، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيرة، فقال: علام تدخلون على قوم غضب الله عز وجل عليهم؟ فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. طيب، احنا هنا امام حدث رابع او امر رابع بيقص علينا او بيحكيه لنا سيدنا ابو كبشة الانماري رضي الله عنه، بيقول ان احنا كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تسارع الناس الى اهل الحجر يدخلون عليه. ده حدث هن في ناس لما هم اقتربوا من منطقة الحجر هذه التي هي ديار اهل ثمود، الناس تسارعوا ودخلوا هذه الديار، بيشوفوا بقى، بيتفرجوا عليها وبيشوفوا اللي فيها والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا نادى في الناس الصلاة جامعة، فقال: فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيرة، وكأنه يعني مش واقف، مش مقيم هنا يعني، أو لن يبقى هنا. فقال: علام تدخلون على قوم غضب الله عز وجل عليهم؟ قد غضب الله عز وجل عليهم، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الدخول. طيب، فرجل منهم قال: نعجب منهم يا رسول الله، ادخل نشوف، نتعجب من أحوالهم وما كان من مآلهم وما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أخبركم بأعجب من ذلك. طب أنتوا بقى عايزين تتعجبوا، عايزين تتفكروا بقى، وعايزين تقعدوا ترك يعني عندكم هذه الطاقة، طيب خلاص، أفلا أخبركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، خلاص يعني أخبركم ما كان قبلكم وكائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي بيقول لهم هذا يعني استنزاف للطاقات فيما لا طائل من ورائه. لو أنتم بقى فعلا ده اللي شغلكم، طيب ما في حاجات تانية المفروض تنشغل بها أهم من ذلك. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول في الحديث فوائد، منها الحث على المراقبة، الزجر عن السكنى في ديار المعذبين، الإسراع عند المرور بهم، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فهذه مجموعة من الفوائد التي النبي صلى الله عليه وسلم أو التي استخرجها الحافظ ابن حجر رضي الله عنه من هذا الحدث الذي حصل. طيب احنا الحقيقه يعني عندنا زي ما قلنا كده في حوالي تقريبا اربع احداث او اربع اشياء احنا نقف معها، وينبغي يعني كما قلنا لا ينبغي ان نمررها لانها امور في غايه الاهميه. اول شيء، وطبعا يعني يمكن يهمنا الى حد كبير الكلام ده يعني تنزيله على الواقع، اسقاطه على واقعنا، شوف احنا ازاي ممكن ننتفع بالكلام ده، او يعني كيف يعني هذا الحدث لا يمر علينا مرور الكرام. هنا اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مروا بهؤلاء القوم بديار ثمود. هنا في حاجة يعني تستوقفنا جدا جدا جدا، ويعني يمكن للأسف الشديد كثير من المسلمين النهاردة مش منتبهين لهذه المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار هؤلاء المعذبين، النبي يعني استعجل دابته، استحثها، استحث راحلته، وما وقفش هناك أصلا، لم يقف هناك. طب الكلام ده بقى فين من المسلمين اللي بيروحوا يزوروا الأماكن دي وبيسافروا لأجلها وينفقون الأموال لأجلها؟ انتوا واخدين بالكم القصة؟ انتوا متصورين المشهد؟ يعني ان هؤلاء يعني مثل هذه الأشياء المسلمين يروحوا لها، يروحوا يزوروها ويروحوا يدفعوا أموال عشان خاطر يشوفوها ويقعدوا عندها، يعني كما لو كانوا يحجون إليها، يعني يحجون إليها، اللي هو واحد يقول له أنت زرت مش عارف إيه، أنت ما زرت المعبد الفلاني، ما زرتش المعبد، يعني حاجة يعني ناس كأنها بتحج إليها. يعني أنا أذكر كده في بعض البلدان الواحد يعني كان ينزلها، فألاقي مثلا إيه بعض الناس مثلا كده وهو بيكلمني عن البلد، يعني أنا قلت بقى هيقول لي على مثلا شوية حاجات كده مثلا ورب العالمين تكون مفيدة، فيقول لي بقى هو هيفوتك بقى تزور المكان الفلاني وتزور المكان الفلاني وتزور المكان الفلاني. طب ماشي، ممكن يعني ممكن يتصور انه هيكلمك في ايه، في اللي بيسموه السياحة الدينية، يعني اللي هو انت هتزور المسجد الفلاني مثلا، انت نازل اسبانيا هتروح تزور المسجد الفلاني وتزور مش عارف ايه، بس ازور الكنيسة الفلانية ليه، وازور المعبد الفلاني ليه، وازور مش عارف ازاي، يعني مسلمين رايحين يزوروا الاماكن دي ازاي، وازور مثلا مكان فيه يعني في قوم كانوا يكفرون بالله او كانوا يعصون الله، انا اروح ازور مكان زي كده ازاي؟ الملائكة من غيرتها لله لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني لو بيت فيه صورة معلقة خلاص، او فيه تمثال، او فيه كلب، الا كلب حراسة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، او الكلب اللي بيستعمل في الزراعة او غيرها، الملائكة لا تدخل هذا البيت. الملائكة ما تدخلش البيت ده اصلا. ليه؟ غيرة لله سبحانه وبحمده. فأنا أصلا برضو مش قادر أتخيل إن هو المسلم يروح مكان هو المفروض إن المكان ده يروح يعمل إيه بقى؟ لا، وياريت بقى يروح مثلا يزورهم ولا يزور أثرهم مثلا. يعني أنت مثلا لما بنخش المعبد الفلاني بنقول بنذكره بقى وهؤلاء قوم كانوا يكفرون بالله وكانوا كذا ففعل الله بهم كذا، ما بيحصلش. اللي بيحصل إن هو للأسف الشديد بينبهر بيهم. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا إن الإسلام لما جه بقى هو هويتنا، وبقى هو قوميتنا، وبقى هو وطنيتنا، وبقى هو كل حاجة. وإحنا حبنا لأوطاننا علشان فيها الإسلام، حبنا لأوطاننا عشان فيها الإسلام، بلادنا العربية والإسلامية الحمد لله حبنا ليها عشان فيها الإسلام، وولأنا ليها عشان فيها الإسلام. يعني ولأنا ليها ولاء إيمان مش ولاء جدران، ولاءنا ليها ولاء إيمان مش ولاء جدران. أنا النهاردة كمسلم أنا عندي ولاء لمصر، عندي ولاء للمغرب، عندي ولاء لتونس، عندي ولاء للسعودية، عندي ولاء لتركيا، عندي ولاء لإندونيسيا، عندي ولاء لكل دولة مسلمة، الدولة اللي هي مسلمة، هذه الدولة المسلمة عندي ولاء ليها، ولاء لهذه الأوطان. بس الولاء بتاع الأوطان في الإسلام مرتبط بما فيها من الإيمان، مش مرتبط بالجدران ولا بالبنيان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وراح المدينة، ولما مكة أصبحت خلاص دار إسلام خلاص، يعني ما انتهت القضية. مش هنقول بقى زي المتطرفين اللي هم مثلا لمجرد وجود مخالفات حتى وإن كبرت في بعض ديار المسلمين بيعتبروها ديار كفر، لا طبعا هذه ديار إسلام الحمد لله رب العالمين، هذه ديار إسلام الحمد لله، بلدنا العربية اسمها ديار إسلام. فإحنا عندنا هذا الولاء للأوطان، ماشي، هذا الولاء للأوطان حاضر بسبب ما فيها من الإيمان، بسبب ما، مش عشان البنيان ولا عشان الجدران ولا عشان العمران ولا هذا الكلام أصلا، ماشي. فلو بلدنا آخر البلاد في إيه، في سلم البلاد المتطورة عمرانيا ولا بنيانيا ولا جدرانيا، فإحنا ولاءنا حاضر ليها. المفروض المسلم بقى كده لما جاء الإسلام، الإسلام أعاد تشكيل كل حاجة في حياة المسلم وفي حياة المسلمين، هيعيد تشكيل كل حاجة تاني الإسلام. فبأي منطق وبأي صورة إن أنا النهاردة أنا في بلاد خلاص، مصر دي بعد ما جاء الإسلام هي أصبحت خلاص مصر، يعني مصر دي بلد إسلامي، المغرب بعد ما جاء الإسلام أصبحت بلد إسلامي، والله بقى شاء من شاء، أبى من أبى، عجب الليبراليين ما عجبهمش، عجب العلمانيين ما عجبهمش، أيا كان مش مهم، هم براحتهم. أما يكون دولة 96% على الأقل من سكانها مسلمين، ومسلمين الحمد لله يعني يحبون الله ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني لما يكون دولة هيكون لما يبقى فيها 30 مليون هيبقى 30 مليون دول فيهم 28 مليون ولا بتاع مسلمين، انت بتكلمني في ايه؟ فخلاص بصرف النظر بقى حتى هو اللي تم تبنيه رسميا، اللي الابواق اللي ابواق الفاسدين والمفسدين بتقول ايه، بس في النهايه هذه بلاد اسلاميه، هذه بلاد اسلاميه، دي بلاد اسلاميه خلاص. فالإسلام حاضر الحمد لله، الصلاة حاضرة والمساجد حاضرة وشعائر الدين الظاهرة حاضرة الحمد لله، خلاص هذه بلاد إسلامية، ماشي، وهذه ديار إسلام. فهذه الديار ديار الإسلام بطبيعة الحال خلاص صار لها هوية، يعني صارت لها هوية، الهوية دي أعادة تشكيل البلاد دي أساسا، زي ما احنا رحنا جينا عملنا ودينا مهما كانت العلمانية والليبرالية، بس يبقى في الدستور اليوناني مثلا انها دولة ارثوذكسية، وان الدولة دي لازم اللي يكون على رأس حكمها يكون، يعني هم كده، هم كده اصلا ما بيستحوش من كده، وكان حتى عدد سكانها في عدد كبير المسلمين ما بيستحوش من كده، في اسرائيل ان دي دولة يهودية ما بيستحوش من كده. فاحنا ايه اللي خلينا نستحي من كده، اللي خلينا احنا عندنا مشكلة مع اسلامنا؟ طبيعي، يعني ده حاجة طبيعية. وبناء عليه في مثل هذه الأرض الإسلامية، في مثل هذه البلاد الإسلامية، لما يكون قوم هم يكفروا بالله، يعني ماشي هم منتجهم الحضاري مثلا في الطب، في الهندسة، في البناء، في مش عارف ايه، ماشي، انما لما يكون هذه، يعني انا برضو عايز افهم، يعني معابد، يعني معابد يعبدون فيها غير الله، بيقول له بقى هنا الاله رع وهنا الاله يع وهنا الاله مش عارف باع، يعني ايه، ما هذا الكلام اصلا، يعني باي منطق، وباي منطق ان اولادنا يروحوا، اصل هم كانوا بيعتقدوا ان مش عارف ايه، فكانت اعتقاداتهم، وليه يمرر الحاجات دي على اولادنا اصلا؟ يعني مصر ما هياش فرعونيه، مصر اسلاميه، ده شيء واضح، الفراعنه سكنوها فتره من الزمان ولا شك، وعادي كان موجود برضو، ما هم سكنها بني إسرائيل بالمنطق ده تبقى مصر يهودية مثلا، هنقول بقى بالمنطق ده إن مصر برضو كانت يهودية، في فترة سكنها بني إسرائيل، في فترة سكنها سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، بالمنطق ده بقى ما تبقى مصر كده، ومصر لما احتلها الهكسوس تبقى هكسوسية، ولما احتلها الإنجليز نقول عليها إنجليزية، ولما احتلها ما هم مش دول سكانها الأصليين يعني، فهي خلاص فترة في عمر التاريخ، مصر دي إسلامية، مصر فيش حاجة قعدت فيها هذه المدة خلاص، يعني بهذا الشكل، بهذا التوغل والتعمق فيها زي الإسلام، فخلاص استحالت هذه البلاد إسلامية، وإن شاء الله تبقى إسلامية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، فخلاص صارت هذه البلاد هكذا، هذه هويتها، هذه حضارتها، هذا ما فيها الآن، خلاص انتهت القضية. وكذلك في، يعني الحمد لله بقاع الأرض المسلمة والبلاد الإسلامية والعربية والإسلامية، طيب خلاص. فبأي منطق بقى أنا هيكون في مكان النهاردة لإيه؟ مكان النهاردة لإن دي ديار كفر، المعابد كان يكفر فيها بالله، خلاص بقاع يكفر فيها بالله، أصحابها هلكوا ونزل عليهم العذاب. طب بأي منطق الأماكن دي تمجد وتعظم ويفعل فيها ويفعل فيها ويفعل لأجلها والناس يحجون لها؟ يقول له انت معقولة انت مصري؟ اه معقولة ما زرتش معبد مش عارف ايه؟ معقولة ما زرتش مش عارف ايه بتاع الاله مش عارف ايه؟ مش ممكن تكون انت رحت العراق وما زرتش؟ ومعقولة انت ما زرتش؟ يعني ايه ما هذا الكلام؟ يعني ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون؟ يعني انا مش قادر اتخيل المسألة. يعني مثلا لو افترضنا ان كان فيه دار دع، شوفوا اللفظ، معلش انا اسف مضطر اقول كده عشان اوضح المسألة. الدار دي كان فيها دعارة وشذوذ وكل الموبقات دي، شذوذ ودعارة وخمر، كانت خمارة ودار دعارة كانوا عاملينها مثلا الفرعنة، وفيها بقى مرسومة صور ستات عريانين واعضاء، يعني مش الواحد مش عايز يقول وعاملين بقى معبد كده بقى رهيب بقى، وكانوا سايبينه بقى عامل. انت هتقول انا اروح ازورها واتفرج على الحضارة؟ حضرتك هتقولي كده؟ هتقولي انا اخد ولادي ولا اخد مراتي واروح؟ لا لا يا دكتور عيب، دي حاجة يعني حاجة مش الكفر بالله اشد من ده. يعني انت ما لكم كيف تحكمون؟ الكفر بالله اشد من الكلام ده اصلا. الشرك بالله اشد من الكلام ده. الشرك بالله اشد من الكلام ده اصلا اساسا. يعني ده مش عارف تمثال في الفرعون فلاني اللي كانوا بيؤلهوه، اللي كان يرى نفسه الها وجابين جنبه في شعر، ده اصلا ابشع. يعني زيارة مكان فيه هذا الكفر وهذا الشرك وخلاص بقى مذكور، المفروض ده الحاجات دي تطمس، دي تطوى ولا تروى، تطوى ولا تروى. انتم متخيلين النهاردة يبقى مثلا موجود في مكة معبد مثلا لآلهة كفار قريش، يلا معبد الآلهة خش اتفرج على ايه، على اللات والعزة ومش عارف وايه وايه واللي كان سايبه فلان، عشان الحضارة بقى الحضارة القراشية او الحضارة الكفرية في داخل مكة المكرمة. يعني انتم متصورين يكون هذا الكلام موجودا؟ يعني بعض الناس ممكن يقعد يقول لك يا عم ده تطرف وتشدد، وازاي بتبصوا كده، وازاي مش عارف بتعملوا كده. مش مسألة تطرف وتشدد، مسألة ايه؟ مش عارف ليه ما بنفكرش في اللي احنا بنعمله. احنا في الدنيا الاشياء اللي من القبيل ده بنعملهاش. يعني في الدنيا زي ما بقول اهو، لو مفيش واحد يروح مثلا، لو ان واحد اغتصب ارضه واغتصب عرضه وعمل ووده واذاه وسب امه وسب ابوه وراح مثلا عامل منتج حضاري رهيب كده وفي مش عارف ايه، ما هيحطش رجله فيه. طيب ما احنا المفروض ولاءنا لله اعلى من اي ولاء. يعني لما هو الكفر بالله ده يعني كفر بالله. مثلا في الليل يقول لك نروح نزور الكنيسه الفلانيه، ياه وتمثال العذراء اللي فيها بقى، المصريين يقولوا العذراء، يقول العذراء يعني تمثال العذراء اللي فيها بقى رهيب، ولا التمثال بتاع مش عارف ايه ولا كذا. يا سيدي يعني ما لكم كيف تحكمون؟ دول ناس هم يعني مش عارف يسبون الله. في صحيح البخاري يسبني ابن ادم، يشتمني ابن آدم، وأما شتمه إياي يشتمني ابن آدم يسب ابن آدم ويكذبني ابن آدم، وأما شتمه إياي فإن ادعى لي الولد. فأنت متخيل إزاي إن أنا أروح أزور الكنيسة الفلانية ولا المعبد الفلاني ولا مش عارف إيه، ولا دي حاجات بقى مش عارف ينبغي. أنا ماليش دعوة بقى بالحاجات الرسمية والحاجات الدولية والموازنات الدولية اللي ما بين دولة ودولة، دي قصة تانية خالص مش بتاعتنا. أنا لا علاقة لي بهذه المسألة. أنا ما اتدخلش في دي. طب هو الحاجة دي باقية ليه مش باقية ليه؟ طب هما الدولة تعمل ما تعملش؟ ماليش دعوة بهذا الكلام. أنا دايما ما بحبش أتكلم على هذه المستويات. يعني مش مسألة إن هو الواحد يعني الحمد لله شايف، بس هو ملوش لازمة. أنا مالنا؟ أنا بقى يعني أنا دلوقتي واحد راح فتح خمارة في الشارع بتاعنا، أنا هروح أقول له أنت فتحت الخمارة اللي يخرب الدنيا ومش عارف إيه؟ طب ما أيوه ماشي ده سبيل، بس أنا لو مش مستطيع في ده يبقى ملوش لازمة ان انا اقعد اقول ايه الذي يفتح خمارة. الناس عارفة ان الخمارة دي غلط وما ينفعش تفتح خمارة في المكان. التركيز الكبير ان انا ولادي ما يروحش الخمارة، التركيز الكبير ان الناس اللي موجودة دي تهجر الخمارة دي خلاص، تهجر دار الدعارة دي خلاص. فكذلك الامر يعني هي مش فكرة ان ايه ان انا هقعد اتكلم على مستوى ملوش لازم، يعني ليس له معنى اصلا، يعني لا طائلة من ورائه. انما بشكل واضح واساسي انا بتساءل، انا كمسلم، أنا كرجل عندي أبناء النهاردة وعندي بناتي، أنا بأي منطق يشرع عن ذلك الأمر ويشرع عن ذلك الكفر؟ ومعلش مع تمام احترامي لأي فلان لفتوى فلان الفلاني فتوى علاني العلاني فتوى. ولذلك سبحان الله يجي معنا الموقف الرابع مهم قوي اللي هو سنس يقول لك يا دكتور احنا بنروح بس بنتعجب من احوالهم نتعظ ونعتبر بنروح مش عارف ننظر للحضارة. هو الكلام ده لما قال واحد من الناس اللي كانوا موجودين مع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رد بشكل واضح يعني برضو مش حجة يعني كل هذه الحجج لا طائل من ورائه. فديار الهالكين ولا ديار الظالمين ولا مثل هذه الأشياء ربنا قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالحقيقة هذا ما ينبغي أن يكون يعني ما ينبغي أن يكون له وجود أصلا يعني ما حاجة كده تقدس ده السجن الفلاني. السجن الفلاني يعني إيه سجن يعني؟ يعني سجن كان يؤذى فيه الناس ويعذب فيه الناس وكذا ويصبح بقى دار أثار بقى تروح الناس تزورها وتعمل وتودي ومش عارفه إيه بأي منطق يعني بأي منطق. مع تمام احترامي بقى للي هم الناس اللي ما عرفش الصالحين أو الدعاء اللي بيقعدوا يبرروا الكلام ده ويقعد يقول لك أصل إحنا مش عارف علشان العبرة والعظة والحوارات دي كلها يعني ما هيشوف بقى حاجات أماكن هلكت وناس مش عارف إيه وبرضو ما يحتجش بتاع فلم يسيروا في الأرض. يسيروا في الأرض أنت ماشي هتشوف حاجات زي اللي شافوه الصحابة ده خلاص ماشي هتشوف حاجات خلاص يعني في الأمر يعني كان وخصوصا يعني يقطع دابر يعني قطع دابر الكفر قطع دابر الشرك حماية جناب الإيمان والاعتقاد. ما ينبغيش أن الإنسان لأن هذه الأشياء مع الوقت إحنا ممكن نتصور أنها حاجات عادية لكن هو الشرك أصلا ظهر في قوم نوح كده هو مجرد بس أن هم عملوا مكان كده جميل المكان ده عملوا فيه تصاوير خلاص لإيه لأناس صالحين يعظمونه بس مش أكتر من كده. بعد شوية التصاوير دي عبدت من دون الله أصل هو ما يعني ما ينفعش تكون حاجة حصلت وإحنا نتخيلنا مش تحصل تاني ولا حد يقول أصل إحنا مختلفين أصل إحنا غير أصل هم متفقهين أصل هم عارفين أصل الحوارات دي هذا الكلام يعني إن حقا لا يصح. فالشاهد يعني اللي أقصده إن في الحقيقة يعني هذه أشياء غريبة غريبة إن المسلمين يكون هذا شأنهم في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه بيفر يعني من هذه الأماكن نفسها الأماكن اللي في التي كان يعصى فيها الله التي كان يكفر فيها بالله اللي هي ديار للظالمين. لا بنجد إن من المسلمين اللي بينفقوا من أوقاتهم وأموالهم وجهودهم واللي خليهم يروحوا كده احنا رايحين نتفسح في فرنسا رايحين نتفسح في اسبانيا رايحين نتفسح مش عارف في موسكو يعني رايحين نتفسح والناس اللي رايح تتفسح دي مثلا ممكن ما تكونش عملت عمرة الاسلام ما كانوش حجوا مثلا وتيجي تكلموا على العمرة والحج يقول لك اصل لسه ومحتاج ومش مرتب اموري زي الناس اللي مثلا بتروح المصايف في الوقت ده يعني هم ممكن تلاقيهم مثلا يروح المصايف يعني ما عهد الفلوس اللي هم بيروحوا بها المصايف دي لو هم حوشوها كده 3 4 سنين ورا بعض 3 4 سنين مثلا فلوس مصيف يطلعوا كلهم عمر يطلعوا كلهم عمر عادية. والحديث ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه تمر عليه 5 اعوام لا يفد الي لمحروم. يعني إنسان يكون عنده قدرة أن يقدر يحوش العمر وفي نفس الوقت حديث صحيح وفي نفس الوقت عنده الحمد لله من القدرة الجسدية يعني عنده القدرة الجسدية وعنده قدرة مالية أنه يجمع يعني فخلاص ويجي رايح يعني يروح ممكن بقى لما يجي يروح ساعتها ممكن هو يكون في باب خير أولى فينفق في المال ده ماشي دي مسألة بقى وقتها. بس أنه هو يغفل عن أنه يفد على الله إيه في بيته يعني لا يفد علي لا محروم. يعني في حين بقى ان نفس الانسان ده بقى يقعد يقول ايه لا معلش ده احنا محرومين ده احنا مش زي الناس ده هو ده احنا لينا 3 سنين ما رحناش مصيف ده احنا لينا مش عارف 4 سنين ما شتناش مش عارف الاقصر واسوان ده احنا مش عارف يعني سبحان الله. يعني فالناس تروح تنفق من اموالها واوقاتها وجهودها وسبحان الله ويسأل عن ماله من اين انفقه وفيما اكتسبه المال ويسأل عنه من أين أنفقه فيما يعني من أين اكتسبه فيما أنفقه عذرا أين اكتسبه فيما أنفقه يسأل عن كده. فيسألون عن هذه الأموال سبحان الله يسألون عنها أمام الله الأموال دي كم هتطعم كم كبد جائعة ها كم كبد جائعة يعني الجماعة اللطاف الظراف اللي هو مثلا كان يجوا يتكلموا على العمرة ويتكلموا على الحج ويقول لك ما تطوفوش حوالين الكعبة، طوفوا على الفقراء اللي مش عارف مالهم، ها ما تطوفوش حوالين، مش ما تروحوش تحجوا البيت، حجوا لبيوت الناس الفقراء والمحتاجين. ما بيعملوش كده ليه بقى هما؟ ها لما بيقعدوا ينفقوا في الفساد والإفساد، ها ليه بقى بنسمعش حد يقول لهم بقى ما تطوفوش حوالين الحفلة بتاعت المغني الفلاني، ولا تطوفوا حوالين ماتش الكرة الفلاني، ها ولا تطوفوا حوالين الآثار بتاع مش عارف ايه، ولا الفسح الفلانية، وطوفوا بها على الفقراء والمساكين، اقصدوا بيوتهم. ليه ما بيقولوش كده؟ ليه ما بنسمعش الكلام ده؟ ليه ما بنسمعش الكلام ده بقى مثلا في اللي بيعملوه في الكريسماس، واللي بيعملوه مش عارف في الأعياد؟ ليه ما بنسمعش الكلام ده؟ لا يتسمع ناحية الصالحين بس. ده اللي هم انتوا مش عارف ايه طوفوا، طب ما تطوفوا انتوا التانيين، ما تورونا. هم دول بيطوفوا في طاعه وانتوا بتطوفوا في معصيه. حاجه محزنه وموجعه ومفجعه، حاجه محزنه وموجعه ان يبقى المسلمين دون ما شعور يبقى عندهم عادات الكفار. المسلمين دون ما شعور يبقى عندهم اوضاع اجتماعيه ضاغطه هي خلفها الاستعمار، هي من عادات الكفار التي خلفها الاستعمار. يقول لك لا ما مش عارف ايه، انا مسلم، ليه هويتي، ليه وضعي، انتوا يعني انا ليه مسلم، ليه هويتي. والمحزن ان الكلام ده بقى يبقى منتشر فين بقى، والسياحه ومش السياحه، الكلام ده منتشر جدا. طب يا عم طالما تريدون ان تسيحوا بقى ما شاء الله عليكم وربنا عطيكم، طب ما تروحوا تسيحوا بقى مثلا، ايه ما انتوا ربنا رزقكم المال اهو، ما تروحوا تسيحوا في افريقيا تشوفوا الناس اللي الجوعه والعطشه، الناس اللي بتتنصر عشان مش لاقيه تاكل. وخصوصا للاسف الشديد الواحد ده بيشوف الناس اللي هم مثلا في بعض البلاد اللي يكون اصحابها ايه ربنا موسع عليهم في المال شويه. ما تسيحوا يا عم في البلاد الاسلاميه اللي في اسيا اللي هي يعني قريبه منكم، يعني خلاص سيحوا في البلاد دي وشوفوا بقى المسلمين الجوع والعطش، سيحوا في دور الايتام اللي هناك، وسيحوا في الاماكن اللي هناك وشوفوا الناس عامله ايه والناس محتاجه ايه. لا نروح الفلوس دي نضعها في جيوب، ها نضعها في جيوب وفي بنوك الناس اللي بينصبون الاعداء، والناس اللي هم بيؤذوا ديننا، والناس اللي مش عارف يعملوا ايه. يعني الحقيقه الواحد بيتعجب، حاجه محزنه وموجعه صراحه في بالنسبه للمسلمين اصلا في الوقت ده وفي الزمن ده. ويبقى حلم الواحد بقى ان ربنا يرزقه فلوس بقى ويروح بقى ايه اللي هو بقى الحديث بتاع انما مثل امتي مثل ايه اربعه نفر، خلاص انما مثل امتي مثل اربعه نفر، او ان الروايه انما الدنيا لاربعه نفر، اللي هو بقى منهم ايه ورجل لم يؤتيه الله مالا ولم يؤتيه علما فيقول لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فهما في الوزر سواء. للاسف الشديد هي دايما السعاده هتبقى في الاخذ، فاوقات السعاده بتبقى في العطاء، بل سعاده العطاء اعلى من سعاده الاقتناء اصلا. اللي انا مسلم يعني انا يعني مش قادر يعني. من الحاجات برضو الغريبه جدا فكره الاسلام، هذه النسخه من الاسلام اللي انا كنت يعني لسه بقول لهم نسخه الاستعماريه من الاسلام، النسخه من الاسلام التي خلفها الاستعمار او خلفها الاستخراب، الغزو الفكري والثقافي اللي حصل لبلادنا خلى في نسخه من الاسلام، نسخه كده من الاسلام، مسلمين كده ايه ما تحس ان هو واخد من الاسلام شويه حاجات كده. فين هويته بقى؟ فين ما يميزه؟ ما للاسف ده مش حاضر، مش قادر يفهم ان انا مسلم، وضعي مختلف، انا مسلم لا في حاجات كتيره تحكمني، الامر مش ليس كما يتصور. فالشاهد يعني ما اقصده ان اول وقفه يعني نتعجب منها هي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيستحث الراحله بتاعته وبيسرع السير في هذا المكان، وفي نفس الوقت اللي احنا بنجد فيه من المسلمين للاسف الشديد اللي بيروحوا يدفعوا من اموالهم واوقاتهم وجودهم علشان يكونوا في مثل هذا المكان. حاجه عجيبه، انا مش مستعجب ومستغرب يعني. خلاص النقطة الثانية الحقيقة اللي هي تستوقفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مثل هذه الديار بيمر كده ويسرع ويعمل ويودي، امال بقى اللي هو بيستجلب دول عنده يعني بيستجلبهم لبيته، ولا يستجلبهم في حفلات، ولا يستجلبهم مش عارف في ايه، اللي بيستجلب في بيته بقى شوية ملاحدة ولا مش عارف ايه، ويسيب بنته ولا ابنه مغنيين ولا ممثلين ولا غيرهم يتابعهم. يعني ده ايه؟ يعني فكرة المفاصلة الواضحة اللي لازم تكون حاضرة ما بين المؤمنين وما بين الكافرين أو العاصين، دي مسألة مهمة جدا. هذه مسألة في غاية الأهمية، هذه مسألة في غاية الأهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيسير، يسير ما يقفش عنده، ما يقفش عنده. ده كده على مستوى الايه، الديار بتاعته، على مستوى ديارهم، ماشي. يعني طيب على مستوى بقى افكارهم برضو لازم ناخد بالنا ان على مستوى افكارهم ان احنا ما نقفش عند افكارهم دي، احنا نمر عليها ما نقفش عندها، مش نقف عندها ونحللها ونعللها وندرسها ونقررها على ابنائنا ونقول لهم لازم يعرفوا الباطل. ده منطق مهم جدا جدا جدا، الإسلام أكد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه، النبي أكد على المعنى ده اللي هو بقى ده. احنا كده ايه، احنا زي ما قلنا احنا أمرنا احنا ما نتوقفش عند ديارهم ولا ندخل ديارهم، برضو قلنا ما نتوقفش عند أفكارهم ولا ندخل أفكارهم. دي مسألة في منتهى الخطور، في منتهى الخطور. ما نتوقفش عند أفكارهم ولا ندخل أفكارهم. افكار الفكره كلها قائمه على ان مفيش رب ومفيش اله وواحد ملحد ولا كلام من ده، واحد هو اصلا ملحد وعمال بيبث افكاره مثلا في علم النفس ولا في علم الاجتماع ولا في الاداره ولا في التربيه ولا في غيرها، وانا عمالين نسمع ونحلل ونعقد مش عارف ايه والحوارات، احنا اصلا لا نمر بافكارهم ولا ندخل افكارهم اصلا، ولا نسمح لابنائنا ولا بناتنا ان يمروا بافكارهم ولا يدخلوا افكارهم. يقول لك لا اصل عندهم حاجات كويسه، طب ما اكيد يعني الامكان ده في حاجات كويسه، طب ما اكيد ثمود دول كان عندهم على فكره، ما هم بقى ناس مفترض كان عندهم ايه، كان عندهم بقى تميز عمراني رهيب بقى، الناس اللي بيقعدوا برضو يتعللوا بالتميز العمراني، ها طب ما دول كان ناس عندهم تميز عمراني رهيب، ماشي. اما ثمود فهديناهم فاستحبوا الاعمى على الهدى، ماشي. هم كانوا ناس عندهم قوه وعندهم باس وعندهم شده وعندهم تميز عمراني رهيب جدا. طيب اولئك الناس اصحاب هذا التميز العمري هم كان عندهم برضو حاجات تستحق ان يتوقف عندها وانها تدرس بقى، زي ما احنا نهينا ان احنا نتوقف عند ديارهم او ندخلها، برضو نهينا ان احنا نتوقف عن افكارهم او ندخلها. وما تنسوش لو نسيتوا كل حاجه في الحلقه دي ما تنسوش المعنى ده، يعني نهينا عن التوقف عند ديارهم او دخولها، وكذلك نهينا عن التوقف عند افكارهم ودخولها. برضو افكارهم نقف عندها ليه، ندخلها ليه؟ للاسف الشديد بقى بنجد ان احنا النهارده لا، ولادنا احنا بنفسنا اللي بن ايه، اللي بنروح للافكار دي في كتب، في منتجات اعلاميه، في غيرها في غيرها في غيرها، في دراسه في غيرها، احنا اللي بناخد ولادنا ياخد ابنه ها يروح يدرسه مثلا في مدرسه الراهبات مثلا، مدرسة الراهبات الانجليزية مش عارف كده كده كده كات يعني حاجات ايه مثلا ايه اللي هي مثلا في مش عارف الاعدادي الثانوي، وتبقى واحدة انا درست في مدرسة الراهبات، انا درست في مدرسة الاقباط، انا درست في مدرسة، يعني بأي منطق يعني يروح يودي ابنه مثلا حضانة، يعني بأي منطق، ما لكم كيف تحكمون؟ الناس اللي بيودوا أولادهم مدارس انترناشنال ومش انترناشنال ومش عارف، بأي منطق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا ده انت مش بتمر بقى بأفكارهم، لا ده انت بتدخل ابنك في أفكارهم، انت بتدخل في أفكاره، مش بقى ما بتمرش بيها، لا انت بتمر بيها وبتدخلها وتقعد فيها بقى، مش بقى انت مثلا اضطررت انت معدي عليها فبتمر بتسرع، لا ده انت قعدت تدور عليها ورحت لها وقعدت دخلتها وقعدت جواها وقاعد بقى مطمئن بقى مستريح وتمام زي الفل. الناس اللي الشيطان احيانا بيجي يقعد يقول لهم ايه، يقول له طب هو طب ايه المشكله برضو انك تدرس العقائد الاخرى والافكار الاخرى والمناهج الاخرى علشان مش عارف تهتدي الى مش، طب ما هو المنطق يعني بيقول انا لما هعمل دراسه مقارنه بالعقل كده، انا همشي مع الناس دي على دماغها، انا هعمل دراسه مقارنه مثلا بين الطب مثلا في ايه في مصر والطب مثلا في ايه في في في في فرنسا والطب مثلا في المانيا وغيرها، اكيد مبدئيا انا لازم ادرس الطب في مصر وبعدين اروح اشوف بقى الطب في المانيا، بدهي. لا المعلم ده عذرا او المعلمه دي عذرا، هو اصلا ما درسش الاسلام يقول لك طب ما نطلع على الاشياء الاخرى، ومتخيل انه عارف الاسلام وهو كل معرفته بالاسلام شويه حاجات ايه، شويه حاجات سمعهم في التلفزيون، شويه حاجات سمعهم اضطرارهم في خطب الجمعه، شويه حاجات سمعهم من الحوارات اللي بين امه وابوه، اللي بين جده وجدته، وقصص كانت جدته بتحكيها له قبل ما ينام، وهو متصور انه عارف الاسلام، ويكون هذا المسكين او تلك المسكينه يروح يقول لك لا ما انا اتعرف على المناهج الاخرى برضو عشان خاطر وانا اختار بقى وابني على علم. ماشي انا موافق، بس انت عارف الاسلام الاول. انا موافق يا سيدي تنزلا، ممكن ده ما يصحش، بس تنزلا موافق. اعرف الاسلام الاول بقى عشان تروح تقارن. لا انا عارف الاسلام. طب ثواني بقى تعالى لي معلش لو سمحت حركة، اللي عارف الاسلام عمل لك اختبار صغنون خالص كده، اختبار بسيط جدا جدا جدا. احنا كنا بنعمل اختبارات للناس مثلا اللي هم بيبقوا داخلين الدبلومة، واحدة جاية تدخل دبلومة العلم والعمل، ولا واحدة جاية تدخل دبلومة عشان تعرف ازاي صناعة الطفل القرآن، تعمل لها اختبار صغنون كده في اساسيات الاسلام. قل من ينجح، قل من ينجح، اختبار بسيط قوي كده في اساسيات الاسلام، يعني اساسيات بدهية، بدهية خالص خالص خالص، يعني ما نقول ايه بدهية. وحضرته وحضرتها لا عايز يروح بقى يبقى عنده حرية انه يدرس الافكار الاخرى ماشي علشان خاطر يقرر ويحدد. ماشي انا موافق، بس انت تكون ايه، تكون درست الاسلام. موافق. وحضرته وحضرتها شايف ان هو ابنه او بنته عنده من المناعة الاسلامية والمعرفة بدينه اللي تخليه على فكرة لو رحت رميته في بحر كفر مش هيضره. مين قالك كده اصلا؟ مين قالك كده؟ مين قالك ان هو واقف على ارض صلبة اصلا في ايمانه واعتقاده؟ مين قالك ان هي واقفة على ارض صلبة في ايمانها واعتقادها عشان نروح نرميهم في حتة زي كده، ولا نروح نرميهم في افكار زي دي ونقول لا ثم الحمد لله عندهم من الايمان ومش عارف ومن مش عارف العقيدة السليمة. مين قال ان عنده الكلام ده اساسا؟ انت عرفت فتشت عارف انه واقف على ارض صلبة؟ ده ده ده ده ده ده ده البناء اللي موجود، البناء العام للمسلمين النهاردة، البناء اللي بقول عليه دايما البناء الغثائي الزبدي، الغثاء الزبدي الذي لا يصمد في مواجهة الفتن ولا في مواجهة الزمن. البناء كده أساسا يعني بناء هش، الناس نفسها اللي بتتعلم علوم شرعية بناءهم هش، يعني كله مركز على المبنى ومركز على مش عارف ايه، ولا يعني كتير منهم قليل منهم للأسف الشديد اللي بقى فاهم ومدرك وواعي ومش عارف ايه. انت جماهير الناس شكلهم عامل ازاي؟ وتقول لي مفيش مشكله هحفظه قران، هجيب له شيخ يحفظه قران مش هيبقى فيه مشكله. لا ما هو الحمد لله بيصلي، ما هو اصله مش عارف بيعمل ايه. انت تصورت ان ده هيسعفه؟ للاسف الشديد من اخبرك انه يسعفه؟ من اخبرك انه يسعفه؟ فللاسف للاسف يعني هذا محزن، هذا محزن، موجع، مفجع، مفزع، اني اتصور خلاص انا بقى براحتي بقى اصلا، انا هدخل ايه المشكله يعني وانا ادرس الافكار ومش ادرس الافكار. انا موافق يا سيدي، بس يعني المشكله ان غالب اولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ويزعمون ان الواحد منهم يتبع منهج علمي ويتبع اسس علميه ويريد الحريه الفكريه، هم للاسف الشديد لا يطبقون ذلك اصلا كما ينبغي. لو انت بقى لو هنتكلم بقى على ارض صلبة، يبقى يا سيدي انا موافق، ادرس الاسلام دراسة جيدة، اجزت في دراسة الاسلام، يجي حضرتك حتى يشهد لك ان انت عارف اسلام كويس، خلاص يا سيدي ها ادرس بقى دراسات مقارنة، وساعتها لما تعرف الاسلام يعني ستحصل لك به الكفاية، هتعرف لا لا ان ما دونه ده ما تضيعش وقتك فيه ولا تهرق ولا يعني ما انت تضيع وقتك ليه، ما انت كل اللي انت عايزه لقيته هنا. واحد مثلا يتقال له ايه، هو مثلا زوجته عايزه طلبات، اديته قائمه طلبات ماشي، فده بص انت ده هتلاقيه في السوبر، انت رايح الهايبر ماركت ده هتلاقي فيه الحاجات دي، بس خد بالك ممكن ما تلاقيش فيه فواكه وممكن ما تلاقيش فيه خضروات الخضار، تمام، كنا عايزين حاجات كده منظفات وبتاع مش هتلاقيها فيها، هتلاقيها في المكان الفلاني خلاص. فالراجل دخل الهايبر لا ما شاء الله قسم كامل للفواكه بكل انواعها واسعارها هايله جدا وحاجه طازه، ولقى قسم الخضروات قد كده ولقى قد كده. طب ما دخل الهايبر ايه اللي خليه يروح مكان تاني؟ غاوي وجع دماغ، فهيقول لها هنشتري كل حاجه من هنا، ليه؟ لقيت كل حاجه هنا وتمام وزي الفل. هي دي الفكره، المسلمين ما دخلوش الهايبر ده بتاع الاسلام لو صح التعبير، ما دخلوهوش. عشان كده كل حاجه انبهر بيها المسلمين عند غير المسلمين لان هم ما دخلوش الهايبر ده وشافوا ايه اللي موجود جوه الاسلام اصلا، ما يعرفوش ايه اللي جوه الاسلام اساسا، ما دخلش الهايبر ماركت ولا السوبر ماركت ده وشاف ايه اللي جوه. لو دخل وهيلاقي كل حاجه جوه تخليه ما يفكرش يروح مكان تاني اصلا. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكر لقوم يؤمنون. خلاص. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك. خلاص. هو الانسان لما يبقى عنده ده عايز تاني. واذكروا نعمه الله عليكم ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه. بس الناس ما دخلتش. هو من بره كده متصور ان هو الهايبر ماركت ده او السوبر ماركت ده ما فيهوش الا ايه, ما فيهوش الا شويه, هيلاقي فيه شويه جبن وشويه البان ويلاقي فيه شويه مش عارف شاي وسكر ومش عارف ايه وحاجات من القبيل ده. مش متخيل بقى ان هو هيلاقي فيه كل الكلام ده. يدخل بقى يلاقي فيه لحوم ويلاقي فيه مش عارف فواكه وخضروات ولبس ويلاقي فيه كانه بقى داخل كارفور كده مثلا ولا حاجه. لاقي في كل حاجة ويلاقيها بأسعار حلوة وعليها عروض وتمام وزي الفل. إيه اللي يخليه يروح مكان تاني إلا لما يبقى غاوي قرف غاوي تعب؟ ده نفس اللي بيحصل عند الناس اللي هي مثلا بتقعد تزعم إن أنا إيه, لا ما أنا عايز أعرف اللي عند الناس التانيين وأنا ابني برضه لازم أعرف كل حاجة عشان خطر. ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون. سبحان الله. يبقى الإنسان في نعمة والنعمة دي ضيعها من إيده. قتل الإنسان وما أكفره. سبحان الله. الله المستعان. فالشاهد يعني الشاهد احنا زي ما امرنا ان احنا لا نمر على ديارهم ولا ندخلها, برضو لا نمر على افكارهم ولا ندخلها. مش نروحها بقى اختيارا ونقول مش عارف ايه ولا احنا ما عندناش مشكلة. الا هل بلغت اللهم فاشهد. في اشياء ربما احنا لا ننتبه وممكن ما نشعرش هو ده ممكن يعمل ايه على المدى البعيد, لكن للأسف الشديد على المدى البعيد هذا الكلام يكون وقعه شديد شديد شديد شديد. احنا لا دون أن نشعر هذا الكلام يضر بل يدمر دون أن نشعر هذا الكلام يدمر. اللهم استعان عليه التكلاء. فهنا دي من الأمور التي استوقفتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال للصحابة بشكل واضح وصريح, قال لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أي يصيبكم مثل ما أصابه. استوقفني جدا معنى برضو إيه الذين ظلموا أنفسهم. دي كلام واسع بقى. هو حدش يقول لي بقى الكفار ومش كفار, دول ما كانوش كفار. ظلموا أنفسهم بمعصية الله سبحانه وبحمده. إلا أن تكونوا باكين أي يصيبكم مثل ما أصابهم. يعني المسلم المفروض يعني لو المسلم عارف أن المكان ده الناس دخلت فيه فخوسف بيها وحصل الله مش عارف إيه, ليه ما يخافش من يعني. سبحان الله. أنا استوقفني جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي أكتر إنسان المفروض أنه يبقى آمن مطمئن على وجه الأرض ساعتها تمام وحتى قيام الساعة. ورغم كده سبحان الله صدق ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء هم فعلا اللي بيخشوا ربنا سبحان الله. يعني فعلا كل ما الإنسان ازداد علم بالله ازداد خشية من الله. وفعلا الآمن جاهل يعني أنت كمان مقصر ومفرط ورايح تروح أماكن المقصرين المفرطين الهالكين ولا تتعظ ولا تعتبر ولا كذا. يعني ده معنى في منتهى الخطوره. ان انت اصلا لو انت مش هتستشعر الحاله دي ما تمرش حتى ولا تدخلها. ما تدخلهاش لو انت مش حاسس ده في قلبك, لو انت مش خايف يحصل لك اللي حصل له. يعني سبحان الله كنت لسه بقول يعني بعض اخواني واخواتي كده يعني في يعني مكان ما يعني بعض الفضليات قالوا طب خلاص المكان ده ممكن تستعملوه ايه. يعني تم بينا وبينهم اتفاق ان المكان ده يستعمل في انشطه معهد العلم والعمل. سبحان الله المكان ده كان في حد قبلنا. سبحان الله. يعني انا والله يعني توجع قلبي ان قلت سبحان الله. طب انت يعني متى ياتي اليوم ان انت يبقى في حد مكانك برضو, يعني ان انت جيت مكان حد فيجي حد يوما من مكانك. انت ما ساعدتش, ما تعرفش اصلا مين اللي كان هنا ولا انا ما كنتش تعرف مين اللي كان هنا اصلا وخلاص. يعني بس انت لما عرض عليك الامر عرض فتقال لك ان كان هنا وكذا. فانت يعني سبحان الله ازاي ما يقعش في قلب الانسان التوجع والخوف من انه هو ممكن فعلا يعني ممكن يبقى هو يوما ما. طب مين بقى اللي ممكن يبقى مكانك بكرة؟ ازاي ده ما يقعش في قلب الانسان اصلا يعني. وده معنى مهم جدا، المفروض الانسان يكون له في كل حدث يعني يحصل امامه عبرة، وفي كل امر يعني يمر به فكرة. لازم كده يعني، ما ينبغيش ان هو الامور تمر عليه كده، ما يعتبرش، ما يتعظش، ما يتذكرش، لا ينبغي ان تمر الامور هكذا. فيشوف ده مكان هلك فيه ناس وعملوا ودوا وانت عادي كده خالص. طب انت ليه يعني، لماذا تأمن مكر الله؟ لماذا يعني، ليه انت مش خايف من تقصيرك ومش خايف من مشاكلك؟ ليه؟ دول كفروا نعمة الناقة اللي ربنا ارسلها لهم، عقروها. طب احنا برضو ما عندنا نعم كتيرة عقرناها؟ ما عندك نعم كتيرة عقرتها. ربنا اعطاك نعمة ان انت سألت ربنا، نعمة ان ربنا يرزقك المال ومش عارف ايه، وسع عليك في المال، وعملت ايه في النعمة دي؟ بددتها، استعملتها في معصية الله. سألت ربنا زوجة صالحة وربنا اعطاك الزوجة الصالحة، فعملت فيها ايه؟ سألت ربنا زوج صالح، اعطاك الزوج الصالح، عملت فيه ايه؟ عقرتها. سألت ربنا الصحبة الصالحة، جات لك الصحبة الصالحة. سألت ربنا المكان اللي تخدم فيه دينك، جالك. كم نعمة احنا عقرناها من نعم الدنيوية او الدينية؟ كم نعمة عقرناها؟ عادي. يعني طب ليه ما خافش انا بقى؟ ليه ما بقاش انا خايف؟ احنا بقى شكرنا كل النعم وتمام وزي الفل بقى، وما قصرناش في نعمة يعني، ليه ما بقاش خايف انا؟ يعني سبحان الله، يعني كنت دايما لما يبقى في ايام مثلا الناس اللي بتبقى فرحانه مثلا بفضل الله ورحمته علينا، دايما الواحد كده يبقى بيقعد بيشهد عاقبه الامور. طب ماذا اذا؟ وخصوصا لما تبقى انت تيجي مكان حد، لما يتقال لك خلاص المكان ده على فكره كان فيه كذا، والمكان ده كان فيه ده، دي حاجه ما تمرش كده. يعني دايما يحضرني سيدنا ابو ايوب الانصاري وهو حاضر يعني مع الصحابة في فتح قبرص على ما أذكر، يعني لم تخني الذاكرة. فالشاهد إيه؟ إن هو ما علينا من المكان المفتوح إيه هو، بس المسلمين فرحانين بهذا الفتح، وهو اعتزل يبكي. يقول له ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، تبكي في يوم زي كده ليه؟ فبيقول سبحان الله، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، أمة زي ما أنتم شايفين قاهرة ظاهرة، إذ ضيعوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى، أو نحو من هذا الكلام. يعني سبحان الله هي أمة، أيوة قاهرة وظاهرة، وضيعوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. فلازم الناس يكون عندها اعتبار بالسقوط، اعتبار بسقوط من سقط، بتردي من تردى، ما يمرش عليهم كده. يعني احنا بدل ما يقعد الانسان يتذكر عاقبة التقصير وهو بيشهدها بعينيه، بدل ما يقعد يفتكر كده ويقعد يتفكر بقى في عاقبة مثلا الفراعنة دول عملوا ايه وتجبروا ازاي وتكبروا ازاي وحصل منهم ايه وسبحان الله وكيف هو حالهم الان، شوية يعني جثث عفنة، جيفة عفنة، يقعد يتفكر كده سبحان الله. يعني إلى أين ذهب هؤلاء؟ سبحان الله، ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. طيب وبقي الصالح، يقعد يفتكر كده سيدنا موسى، يعني ربنا قال وذكرهم بأيام الله، أيام الله، يعني سبحان الله، أيام الله هذه الأيام التي نصر الله فيها الصالحين وعاقب الله فيها الظالمين، فكيف تمر على الإنسان هكذا مرور الكرام؟ المفروض الإنسان لما يكون حواليه حاجة حصلت. ولذلك أنا كنت دايما بنبه على عبودية مغفول عنها اسمها التفكير في التدبير، التفكير في التدبير. الإنسان عنده تفكر في تدبير الله سبحانه وبحمده، تفكير في التدبير والتقدير، عنده تفكر في القدر، يتفكر تفكير في التدبير ده او التفكير في التقدير مهم جدا للانسان. يعني ان انا اقعد اشوف كده من حواليا اللي سقط ليه، ارتفع ليه، يتفكر الانسان، يعتبر قال ربي سبحانه وبحمده، يعني لما تحدث عما حصل لليهود ماشي عليهم لعائن الله المتتابعه، خلاص في سوره الحشر قال ربي سبحانه وبحمده فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا بقى، اعتبروا بسقوط من سقط، بهلك من هلك، بدمار من اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، اقرأوا التاريخ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. إن الناس شوف سبحان الله، يعني هذه الأشياء واضحة. يبقى بدل ما احنا نعتبر، وبدل ما احنا نتذكر، وبدل ما احنا نتبصر، ويعني نروح نضحك ونمرح ونأمل ونفسح ونفسح، فهذا يستوقفني جدا ان ده انت مرت عليه، ذكرك بعاقبة الايه، ظلم النفس، بعاقبة التقصير، بعاقبة ايه، ان يعقر المرء النعمة. في سورة الشمس، شمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت عندك الخيارات، ربنا ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنت عندك الخيارات. ويذكر الله لنا مثال، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إيه اللي خليننا بعيد عن فدمدم عليهم ربهم بذنبهم؟ لما أنا يكون عندي نعمة وعقرتها يا عم ما تخوفناش، لا ما هو برضو ما انت قول لي برضو ما تطمناش، ما تنيمناش، ما تخدرناش، بس ما تخوفناش ماشي، ما انت قول لي ما انت يعني ما طب ما ليه ما تقولوش ما تنيمناش ما تخدرناش، ما تقولش لنفسك كده، ما تقولش للشيطان كده، ما تنيمناش ما تخدرناش، اهو ما انت ليه، ما ده الموضوع واقع اهو. اذا انبعث اشقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، حاجة مش صعبة يعني، يعني فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. الواحد كل ما يمر على ايدي كده، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. نسأل الله العافية. وخصوصا كفران النعم العام ده كده، كفران النعم العام، الانسان يجيله النعمة ويكفرها ويعقرها فسواء ولا يخاف عقباه. يعني ولا يخاف عقباه فيها تفسيرات، من تفسيرها انه هو عمل الكلام ده، هذا الذي فعل هذا فعله هو لا يخاف عاقبته، ولا يخاف عقباه تعود على الملك سبحانه وبحمده، ربنا ما يخافش منهم حاجة ولا يخشى منهم شيء، ولا يخاف عقباه ان هذا العاقر هذا الفاعل لا يخاف العاقبة، عاقبة الذي فعله أصلا، لأنه لو يخاف عاقبة الذي فعله ما كان يفعل هذا الذي يفعله أبدا. فهنا وقفة تانية في غاية الأهمية، فين في قلوبنا الخوف أن يصبنا مثل ما أصاب الظالمين؟ ليه يعني؟ ليه بنشوف من حوالينا عبر وعظات، بنشوف ناس أثرت في أمر دينها وبعدت عن ربها وكيف كان حالها وكيف كانت عاقبتها، بنشوف ناس كفرت أنعم الله وكان من حالها ما كان، حتى لو ما بنشوفش في الواقع بنشوف في التاريخ، بنشوف في الوحي حاجات بقى يقينية حقيقية حصلت فعلا. يعني لماذا كل هذا نراه ويحصل أمام عيوننا ولا نعتبر ولا نتعظ ولا نتذكر؟ وشوف النبي يقول فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم، دول خيرة أهل الأرض حينها، دول خير البشر بعد الأنبياء، الناس دول فيهم خير البشر بعد الأنبياء يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم ذلك. أمال أنا وأنت نبقى إيه؟ بنخافش على نفسنا ليه؟ يعني حضرتك ما تخافيش على نفسك ليه؟ يعني لماذا لا نخاف على أنفسنا؟ يعني إحنا ماذا ينتظر الواحد منا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله النقطة الثالثة بقى من خوفه عليهم مش عايزهم حتى يستعملوا أي حاجة من اللي كانت هنا، من خوفه عليهم وخوف إنه يحصل لهم كده. سبحان الله يعني بتأمل كده في خوف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت دائما سبحان الله تستوقفني لما إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت السماء تتغير ولا تهب بريح شديدة ولا يسمع صوت من الحاجات الكونية اللي بتحصل دي، كان يعني ستنا عايش تقول لا يزال يقبل ويدبر يقبل ويدبر يقبل ويدبر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سخط الله سبحانه وبحمد أعوذ برضاك من سخط، يتعوذ من أعوذ بوجه يعني يقبل ويدبر سبحان الله، وهو أكتر إنسان يعني بيفعل الأشياء تخليه يشعر بالأمان، ويكون هذا حاله يقبل ويدبر يقبل ويدبر ومش مطمئن ومش آمن. والتانيين فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. النذر، التعامل مع النذر، ان حتى في النذر والتعامل معاه بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كده، انما احنا ما طب ليه مش خايفين من بأس الله، مش خايفين ليه مش لا يخاف المرء، حتى لا يخاف المرء على غيره، ما ينبهش غيره ينصحه ويعظه ويذكره. ولذلك هنا من الحاجات المهمة، الدروس المهمة اللي نخرج بيها معنى مهم جدا، ان احنا نفسنا ننكر على من يفعل ذلك، ايوه ننكر عليه، ما نتركوش ما نقولوش ايوه صح ما فيش، لا ننكر عليه. وانا شخصيا انا اؤدي ما علي من البلاغ في هذا الباب، ننكر النبي ما تركهمش، ما قالش دول صالحين مش هتأثروا ولا حاجة. واحد يقول لك لا ما فيش اي قلق اصلا انا عقيدتي سليمة والحمد لله تكويني قوي ومعمق، لا ما كانوا صحابة، انت مش احسن من الصحابة، ما هيضرونيش ولا حاجة ولا يؤذيني، انت مش احسن من الصحابة، انت ما انتش اقوى ايمانا من الصحابة، انت ما انتش يعني احرص على طاعة ربنا من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، لدرجه يعني، وده برضو نقطه مهمه، لما يعني في اشياء هي في الحقيقه بتبقى اختبارات لايمان الناس، وفي نفس الوقت اكيد فيها مضار يعني، بس يعني سبحان الله يعجبني جدا هنا الصحابه وهم خلاص يعني هم عندهم معنى خطير جدا، هو ايه معنى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله أيا كانت الكلفة، أيا كانت الايه الكلفة، اللي هو بنلاقي واحدة النهاردة مثلا هو انت ما لبستيش الحجاب ليه؟ أصلا لسه ما عنديش عبايات، فتلبس بنطلونات، تلبس حجاب على بنطلون ولا تلبس مثلا حجاب على جيبة ضيقة، أصلا لسه ما جبتش عبايات، أصلا مستخسرة اللبس اللي أنا اشتريته. واحد يقول لك لا أصلا أنا مستخسر مش عارف اللي جبته، اصل انا مستخسر مش عارف ايه اللي عملته، يعني الناس للاسف الشديد علشان خاطر لا اصل انا كنت خلاص عملت كذا فمش مشكله بقى، اصل انا دفعت فلوس في المكان ده فمش هينفع اسيبه بقى خلاص، لما حتى خلص فلوسي ولا خلص اللي بفلوسي، ما كانش اعرف انه محرر يعرف ان في مشكله، لا اصل انا كده لا ممكن اخسر شويه، خلاص خليك ما تخسرش وموت عاصي. شوفوا تخيلوا، انا اسف في اللفظ عذرا يعني مش عارف اقول ايه، بس مش عايز اقول كلمه وحشه، بس البخل وصل لهذه الدرجه ان الانسان يبخل على نفسه بالجنه، يبخل على نفسه برضوان الله، ان ربنا عنده ما يستاهلش او ما يستحقش انه يسيب حاجه عشانه. بنشوف الكلام ده، ناس حاجات محرمه يقول لك لما خلص كذا، لا ثم خلص العلبه، ثم خلص مش عارف ايه، اصل انا دفعت فيها فلوس مش عايز اخسرها، مش مشكله بقى انا هقعد استعملها وخلاص مش هيجرى حاجه، او اعمل كذا مش هيجرى حاجه، وبيعرف ان ده حرام، مستخسر يرميه، مستخسر ان هو يتخلص منه. كتير من الناس كده للاسف الشديد يقول لك بقى مش مشكله بقى، اصل انا دفعت بقى مصاريف وانا هكمل بقى وخلاص، لا ما تكملش هيحصل مشكله، لا انا هكمل وخلاص، ما دفعت فلوس بقى ومش مشكله اضطر اكمل، مستخسر الفلوس، مستخسرها الواحده، مستخسراها يعني. كان في بعض الاخوات مثلا ربما تقول قدمت في حاجه وعرفت ان ده الكلام ده فيه مشكله، لا اصل انا خلاص بقى دفعت فلوس بقى مش هينفع، اصل دفعت لابني، اصل دفعت لبنتي، اصل عملت السوديت، يبخل الانسان على نفسه وكان ربنا ما يستحقش ان هو ابتغاء مرضاته يسيب الشيء ده عشانه. الحاجات الجميله تستوقفني، الصحابه كان عندهم استعداد عالي قوي قوي قوي قوي للاستجابه لامر الله، خلاص مهما كانت الكلفه، مهما كانت الكلفه من اوقاتهم اموالهم جهودهم افكارهم، ينزل الامر بتحريم الخمر فاجتنبوه، يريق بها ماء، والواحد فيهم كان عشان خاطر يحصل على زجاجة الخمر دي كان بيقعد سنين بيصنع فيها ومش عارف يروح منين يشتريها ويعمل ويودي، واحد سبحان الله. فما فيش اي اشكال عنده هنا، ما الماء اللي هو خدوه يهرقوه، والعجين ده يطعموه الدواب ومش عارف ايه، خلاص خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيلبس ذهب من الرجال فياخدوه يطرحوه في النار، مفيش مشكلة. ثوب حرير النبي يقول له لا ما ألبسه زوجك، ما لا بس انا اشتريته وخسارة وانا مش عارف ايه وما فيهاش حاجة، بس انا اقعد ألبسه شوية ولا اقعد اعمله شوية. أصدر من بعض الناس للأسف الشديد، معلش بقى أنا آسف بس مضطر، يعني سبحان الله عشان خاطر 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه 50000 جنيه حتى، الإنسان يكون يفضل يرتكب معصية ويحط نفسه في معصية ويعرض نفسه للخطر. الخطر إيه؟ خطر إيماني، يعرض نفسه خطر إنه بيعصي الله، وبعد ما علم يفضل مصر على ما هو فيه، ولا إن هو بيحط نفسه في طريق إن هو هيعصي الله بعد كده. خلاص عرفت ان ده حرام، مش مشكلة ايا كان التمن، ايا كانت الخسائر ما تترددش، ايا كانت الخسائر ما تتردديش. لا نقعد نتردد ونعمل ونودي، والسنة هخسر وانا هعمل ونودي. سبحان الله، عجيب امر هذا الانسان، عجيب امر هذا الانسان. الصحابة يستوقفني ان هم مش فارق معاهم، عارف ان ده حرام المشكلة، عارف ان ده ما ينفعش، خلاص يطرحه، عندوش اي مشكلة خالص، عنده هو مستعد لابعد حد للاستجابة لامر الله وامر رسوله، ونتخلص من الحرام، تخلص من المنهي عنه مهما كانت الكلفة، من الوقت من الجهد من المال الفكر مش فرق معاه، مهما كانت الكلفة هيتخلص من ذاك الذي هو من ذاك المحرم، هيتخلص منه مهما كانت الكلفة خلاص. فسبحان الله بيستوقفني جدا الصحابة هنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك فخلاص هم فعلوا، ما تلكؤوش كمان بقى، ولا قالوا لا طب معلش بقى، طب خليها يا رسول الله، اصل احنا مش عارف ايه، طب بص احنا ممكن ناكل المره دي والمره الجايه مش هنعمل كده ان شاء الله، خلاص عدي لي المره دي بس، والمره الجايه ان شاء الله مش هعمل كده، لا ولا المره دي ولا المره الجايه. لذلك دي من الحاجات برضه تستوقفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى حاجه منهي عنها او محرمه يقطع دابرها، ما يسمحش للناس ما يتقلمش المره الجايه. طب عادي كان ممكن ياكلوا ويشربوا تمام، والمره الجايه بقى ما تعملوش كده يا جماعه، خلاص كان ممكن كده يعني، ما ده كان ممكن يحصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بذلك. عشان برضو بعض الناس اللي تقعد تقول لك مش مشكله المره دي، بس بقى المره الجايه ما نبقاش نعمل ان شاء الله، لا ايه المره دي، تسيبوا المره دي، ما يتركش المره دي. دي برضو من الحاجات اللي يتوقف عندها، الحاجات اللي يتوقف عندها ان الضرر هنا، يعني زي ما قلنا مرارا وتكررا، ان في اوقات الاشياء بينهى عنها او بتحرم مش لازم لاسباب تخص الابدان ولا تخص العمران لا، ومش لازم لاسباب ماديه، احيانا لاسباب دينيه. واحد يقول ايه الضرر، يعني ايه الضرر اللي هيصيبهم يعني من العجين ده، ولا هي الميه دي كان فيها، واحد يقول لك لعل الماء كان فيه فيروسات، لعل الماء كان مش عارف متعفن ومتأسن ويضر مش عارف ايه، كلام انا اسف مع احترامي كلام سخيف، لان ربنا لما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم، ما قالش فيهما ضرر كبير ومنافع للناس، اثم. الضرر الايماني، الضرر الديني ما تقفش قدامه اي منافع مادية، ومش لازم طالما حاجة نهي عنها ولا حرمت تبقى عشان مضرة بدنيا ولا مضرة عمرانيا ولا مضرة ماديا، لا يكفي انها مضرة ايمانية، خلاص انها منهي عنها بقت مضرة، يفهم المسلم كده، يتربى على كده. وللأسف الشديد دون ما شعور بعض اخواننا واخواتنا اللي بيحاولوا دايما يعللوا المحرمات، اصل بص بقى الحرير بيعمل مش عارف ايه، واصل مش عارف الذهب بيعمل ايه، واصل مش عارف، مش لازم على فكرة يكون بيعمل حاجة. ليه ربطين الناس بان دايما العلة او الحكمة الوحيدة من تحريم المحرم هي الضرر الدنيوي، الضرر المادي، الضرر البدني؟ ليه؟ ما هو كونه حرام ده ضرر لوحده، ليه دايما تبقى العلة اصل فيه ضرر مش عارف ايه؟ ليه ما تبقاش العلة يعني ان هو ربنا بيختبر احنا هنرتضيه حكما ولا لا، هنرتضيه مشرعا ولا لا، ايه المشكلة؟ هو لازم الضرر ان هو يبقى جسمه هيحصل له وبشرته هيحصل لها، واسكتي بقى اصل انت ما تعرفيش الحجاب، اصل انت عارفة هو التبرك ده حرام ليه؟ عشان بيعمل كذا في بصيلات الشعر، وبيعمل كذا على البشرة، وبيعمل كذا في مش لازم على فكرة. بعض اخواننا واخواتنا كده اللي هو بحسن نية بيبقى عايز يبرر كل المحرمات او المنهيات الشرعية بامثال هذه الاشياء اللي ورد في الشرع، ماشي نقوله إنما نعودش بقى نمعن بقى في أصل كذا وثبت، مش ده الأصل أصلا. الأصل إن يكونوا حرام بقى مضر، مضر خلاص، مضر إيمانيا. ما هو إثم كبير، إثم كبير ده هو الضرر فين؟ هنا بدني، مضر إيماني. بالعكس ده ممكن يكون الشيء ده نافع بدنيا. ممكن يكون الشيء ممكن لبعض الناس ولا بعض الأحوال. يعني المهم هنا الشاهد هنا بيستوقفني جدا، هم ايه، هم ما عندهمش يعني ما عندهمش اي تلكؤ ولا اي تقاعس ولا اي تردد في ان هم يستجيبوا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كانت الكلفه، يخسر اللي يخسره ومش عارف ايه، ما عندوش مشكله في دي. وبرده فكره ان الضرر نفسه ما عادوش سالوا بقى طب ايه المشكله رسول الله، طب هو عشان مضر؟ مش لازم يكون مضر، خلاص نهي عن ذلك، نهي عن ذلك. الحاجات اللي استوقفنا برضو في الحدث المفروض بقى الثالث، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما مررش الأمر بقى وبأبي وأمي ونفسي وروحي حبيبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة مهمة، يعني الإنسان اللي بينصح الناس أو يعظ الناس ما ينبغيش إن الأحداث تمر كده بلا، ما يمرش على حاجة كده دون ما اعتبار، دون ما وقوف مع العبر. وده يؤكد اللي احنا بنحكي عليه دايما، الناس اللي هم همهم السرد لمجرد الانبهار او الاكبار دون موقوف مع الاعتبار، لمجرد التسلي دون موقوف مع التأسي، لمجرد التفكه دون موقوف مع التفكر وغيرها من الامور، هذا منهج غير سليم غير قويم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمررش الامر، ولذلك يبدأ بايه؟ لا تسألوا الايات، اللي هي نسميها العبرة الرئيسية، لا تسألوا الايات. بعض الناس بيقعد يطلب من ربنا حاجات، يا رب بس مش عارف يحصل لي ايه وهتشوف انا هعمل ايه، يا رب مش عارف يحصل لي وايه، يا رب كذا. يعني زي الناس مثلا اللي بتنذر، النذر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستخرج به من البخيل، يا رب بس لو اكرمتني بكذا ده انا هستقيم على طاعتك، ده انا هروح حج بيتك الحرام، ده انا هعمل مش عارف ايه، ده انا بس هتفرغ للطاعه، ده انا هتعلم القران، ده انا هعمل. ولا ناس بقى يا رب بس بين لي ايه مش عارف كذا، يا رب بس لو اكرمتني بقى واحد كده، يا رب لو اكرمتني بقى بزوج صالح هتشوفني ابقى عامله ازاي، يا رب لو اكرمتني بزوجه صالحه هتشوفني ابقى عامل ازاي، يا رب لو اكرمتني مش عارف ان ابني مش عارف حصل له ايه هتشوفني ابقى عامل ازاي، يا رب بقى لو وسعت عليا في الرزق هتشوفني عامل ازاي. ما تسالش الحاجات، ما تسالش الايات، ما تسالهاش، انت ما تعرفش ممكن تعمل ايه معاها. وقد سالها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن امر ربهم فعقروها كانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها اليوم، اي ناقه بقى يعني، فعقروها فاخذتهم صيحه احمد الله من تحت اديم السماء منهم، او احمد الله من تحت اديم السماء منهم عذرا. يعني الا رجلا واحدا كان في حرم الله قيل من هرس، قال ابو رغاء. استوقفني قوي النبي عرف التفاصيل دي منين، سبحان الله، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. فعلا سبحان الله، يعني برضو وده يؤكد ان احنا الأوثق كتاب تاريخي موجود على وجه الأرض هو القرآن الكريم، هو الوحي، القرآن والسنة ده أوثق مصدر تاريخي موجود على ظهر الكرة الأرضية، أي حاجة تانية لا. ولذلك أنا صراحة لا أثق إلا في التاريخ الذي جاء في الوحي، أو يعني الذي وثق بمنهج الوحي، لا أثق إلا في ذلك. ما كل الكلام ده صراحة لا يتبنى عليه ولا يتوقف عنده، لا تقول لي تاريخ الفراعنة ولا تاريخ مش عارف ايه، تاريخ الفراعنة اللي جاء في الوحي من تاريخ الفراعنة هو اللي يخصني، اللي جاء في الوحي من تاريخ كذا هو اللي يخصني. هذه الأشياء ماشي كويس وتمام والناس نقلتها، ممكن بقى فيها الصواب وفيها الخطأ، فيها اللي يضاف فيها الذي لا يضاف، ده وجهة نظر أنا الشخصية، ممكن يكون مصيبة ومخطئ. فالواحد لا يثق إلا في الوحي، فضلا بقى عن الإسرائيليات أو غيرها، أو اليهوديات أو النصرانيات المأثورة عن غيرهم، اللي يقعد كمان بعضهم بقى يقعد كمان يفسر لنا دي النبيها ويوضح لنا. أنا صراحة مع احترامي هذا يعني مش عارف إن في بعض أهل العلم بيتبنى هذا الأمر، وكتير من أهل العلم بيتبناه، لكن أنا شخصيا الحقيقة لا أطمئن لذلك، لسنا بحاجة لذلك أصلا. مهم الشاهد، فاستوقفني جدا معرفة النبي بهذه التفاصيل الدقيقة، يعني من أين له أن يعرفها، سبحان الله، يعني هذه من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني من أين له أن يعرف هذه التفاصيل الدقيقة، من أين له أن يعرف كانت تدخل من هنا وتخرج من هنا، يعني سبحان الله، من أين له أن يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه. زي ما قلت استوقفني هنا ان كانت هذه الآية حاضرة فعقرها، وسبحان الله يعني هذه يعني عقر الناقة هذا لازم كل واحد فينا ينظر دايما نؤكد على معنى النصيب والترتيب. يعني مش لازم تكون حضرتك بتعمل نفس الحاجة بالضبط وتعملها بنفس الشكل أو بنفس الحجم أو بنفس الكم، لا ممكن نكون إحنا بنعملها بنعمل حاجة شبهها حاجة قريبة منها فنخاف. يعني إذا شابه الحال الحال يخشى أن يشابه المآل المآل، إذا شابه الحال الحال يخشى أن يشابه المآل المآل. فما ما تمرش كده أنا مر الكرام، لا يتوقف المرء يقول لا طب في إيه، طب ممكن يكون كذا وده يشبه ده وده ممكن، لا بلاش منه، ينتبه المرء مثل هذه الأشياء. فمسألة عقر الناقة إن إنسان يكون عنده نعمة ويبددها، ولذلك سبحان الله الواحد دائما يعني لما يفتكر الكلام ده يشوف الكلام يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يعني اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا الإنسان سبحان الله ممكن يكون دون ما شعور عقر نعمة ما، يعني كانت عنده هذه النعمة، يعني عقر ناقة ما كان في خير ربنا استعمله في طاعة وللأسف الشديد هذه الطاعة عقرها عتى عن أمر ربه سأل الله العافية. فده برضو ما ينبغي أن يمرر في يعني في مثل هذا الحدث الجلل. وآخر حاجة كانت هو هذا الموقف الذي يحكيه لنا أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الصحابة، لذلك زي ما بقول صلى واجب نحن ننكر على ما يفعل ذلك. قال على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليه، ليه انتوا تدخلوا على ناس ربنا غضب عليه، على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليه. ولذلك الحقيقة يمكن الحاجات دي بتقوي قلبي أنا شخصيا في أن أنا أقول للمسلمين والمسلمات على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عليه، على ما مش أقول على ما تدخلون عليهم ديارهم، على ما تدخلون عليهم منهجهم وأفكارهم، على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عليه. أقول لإخواني من الصالحين والصالحات على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عليهم، لا أقول ديارهم بل أفكارهم. ليه تدخل الناس الصالحين والصالحات للأسف الشديد هو يقعد بقى يدخل على علم نفسهم على علم اجتماعهم، يدخل على أفكارهم الكفرية على مناهجهم الشركية، على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليه. كل واحد عنده علة، كل واحد عنده حجة. ها فناداه رجل ناجوا منهم يا رسول الله. أو سبحان الله، يعني الوحي ما تركش حاجة، الوحي ما تركش حاجة، يعني هو ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. سبحان الله برضو. وكنت دائما أقول لإخواني الصالحين وأخواتي الصالحات أقول يا جماعة الخير لو إحنا درسنا الوحي كويس ما فيش أي حاجة جديدة هتحصل، أي حد هيقول لك حاجة هيقعد يطرح حاجة هيطرح مش عارف شبهة هيحكي في قصة هيقول لك علة، أهو عندهم علة مشروعة أعجبوا منهم يا رسول الله. احنا مش داخلين مش قصدنا زي ما انت متصور على فكره، لا احنا بس تعجبا منهم كده ونشوف ده، بالعكس كمان ده رايح داخلين نعجب من حالهم او نتفرج يعني كده او نتسلى. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس هذا مشروع الحمد لله طالما انكم لا تدخلون تعبدونهم؟ زي بعض الناس يقول لك ايه انا ما بعبدوش، يعني انت مفتكر ان انا لا لا ده على فكره ده انا بنبه لا لا، او حد يقول لك لا انت مفتكر ان انا الكلام ده بدرسه ولا بدرسه وانا مقتنع، لا لا انا الحمد لله من الكلام ده. انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قال أفلا أخبركم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم. ده بقى انت بقى لو انت بقى عندك ما شاء الله مساحة كده انك تروح تتعجب وتتعجب، طب خلاص بقى ما تدرس بقى الخبر الذي به جاء به هذا الرجل الذي من أنفسكم، ها اللي يخصك أكتر، ها واللي هو حريص على اللي ينفعك أكتر واللي هو يستحق أكتر أن أنت تنشغل بما جاء عنده من أخبار. ما تدرس بقى اللي قالوا كده يخبركم بما كان من قبلكم المضمون المأمون وما ينبغي أن يكون وبما هو كائن بعدكم. ما تدرس بقى تدرس بقى كل بقى ما يتعلق بأمارة الساعة ويتعلق بما جاء في الوحي ويتعلق باليوم الآخر وغيرها. ما تدرس بقى، ما تدرس الكلام ده، ما تدرس اللي فات بقى من الأخبار الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تدرسه كويس جدا وتشوف بقى ادرسه بالمنهج ده وشوف فيه العظات والعبر. ما تعمل يا عم الجلسة دي طالما ما شاء الله بقى انت حضرتك مش عارف ايه وعندك شغف رهيب بقى بمعرفة الاقوام الاخرين، وده يأكد المعنى اللي احنا دايما بحكي فيه من شوية، بحكي فيه دايما وحكيت فيه من شوية، هي قضية ايه؟ قضية فعلا لا نثق الا في الوحي. خلاص لو انت عايز تم الوحي فيه استكفي بالوحي يا سيدي، انت لو خلاص بقى استكفيت بما في الوحي مما كان في مما يتعلق بالماضي ما يتعلق بالمستقبل ودرسته، درسته دراسة جيدة وفهمته واعتبرت بيه واتذكرت، ما انتش محتاج حاجة تاني. الناس اللي يقولك لا معلش احنا محتاجين ايه وندرس ايه ونعمل ايه ونودي ايه ونزور ايه ونروح فين، فراغ. ولذلك الكلام هذا يكتب بماء الذهب، هذا يكتب بماء الذهب، يعني ده دي بصيرة منهاجية في منتهى الأهمية. حديث أخرجه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد في المسند ورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وحسن إسناده، كلام يكتب بماء الذهب، بصيرة منهاجية في منتهى الأهمية. أما وإذ أنت بتحب القصص وبتحب التعجب وبتحب مش عارف إيه، أما وإذ خلاص يا سيد، شوف بقى هذا الرجل الذي جاء من أنفسكم، ها اللي هو أعلم بما ينفعكم، اللي هو بيحبكم، اللي حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ها عزيز عليه ما عنتم، بذكره حريص عليكم بالأمير رؤوف الرحيم، هذا الرجل بقى أخبركم بما كان قبلكم. شوفوا بقى الأخبار اللي هو قالها، ادرسوها وافهموها واعتبروا بيها وبما هو كائن بعدكم، طالما أنتوا عندكم الشغف ده ادرسوها وافهموها واعتبروا بيها واستعدوا ليها. فاستقيموا وسددوا، يدي فاستقيموا وسددوا، فين الاستقامة والسداد؟ فين الاستقامة والسداد؟ استقيموا، ما لكم كيف تحكمون؟ أنتوا متخيلين أن طالب مثلا هو عنده مثلا معمل كبير جدا في بقى كل ما يخص دراسته ومش عارف ايه وكلام من ده كله، والمعمل ده هو هيختبر ويمتحن في كل الحاجات اللي موجودة في المعمل ده، في حاجات تخص الفيزياء وحاجات تخص الكيمياء وحاجات تخص البيولوجي او الاحياء، وهو يمتحن في الكلام ده في البكالوريا والثانوية العامة، ويروح يسيب المعمل ده بقى ويقول لك اصل انا شفت هنا كده في ايه، في متجر كده في شوية حاجات مش عارف بتاع ايه كده واتفرج عليه. استقيموا، ما لكم كيف تحكموا، سددوا. زيك مهم قوي، عشان كده احنا نتقرب الى الله، وانا شخصيا اتعبد الله بايه، بان الناس تكون على الاستقامة والسداد، الاستقامة المنهجية، الاستقامة فيما يخص المصدرية وفيما يخص المنهجية. المصدرية، مصدرية التلقي فين؟ المصدرية وما يخص المنهجية. استقيموا، صناعة هذه الاستقامة المنهجية، بناء هذه الاستقامة المنهجية، فاستقيموا وسددوا. الكلام ده مهم جدا في الأخبار، مهم جدا في مثل هذه الأشياء. استقيموا وسددوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا عمر بن الخطاب في يده صحف من التوراة، قال لم تهوكون فيها من بعدي يا ابن الخطاب، ايه اللي انتوا تعملوا ده؟ رغم ان ده سيدنا عمر تاني افضل انسان بعد الانبياء، ايمان راسخ كالجبال، لما كان يقول لا عمر مش هيضر ومفيش مشكلة انكر عليه ذلك، قال لو ان موسى بن عمران حي ما وسعوا الا ان يتبعاني. طب انتوا يعني ليه بتستنزفوا وقتكم في حاجه؟ ده هو اللي هو نبي هؤلاء القوم، لو ان يعني، وده واحد من اسرار موقفي من ما يسمى بالاسرائيليات وغيرها، ولا الكتاب المقدس، اللي هو اسمه مش المقدس، اسمه الكتاب المحرف، هو محرف خلاص سقط عندنا ملوش معنى. انما هو النبي ما سمحلوش بكده. سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان جالس وجاءوا اثنان من اصحابه، وفإذا هذه صحيفة فيها حديث عجيب، صحيفة من صحاب بني اسرائيل فيها قصص وحاجاته، فقال يا جاري ائتني بالطست، جاءت بالطست فوضعوا فيه حتى خلاص، قال ان هذه القلوب اوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. املى يا عم الوعاء ده بالقرآن وبعد كده بفكر، خلاص ناخذ الوعاء ده بقى كده اجانا ما ايه، مالي الوعاء ده بالقرآن خلاص، بعد كده بقى لما ملاب القرآن مبقاش في مجال لغيره. فخلاص فاستقيموا وسددوا. افهموا بقى، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا. ما تتخيلش ان انت يكون لك كرامة على الله وانت بتسلك سلوك من خالفوا امر الله ومن ظلموا انفسه، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن انفسهم شيئا، بس انتوا حرين، يعني انتوا حرين، هذا زي ما بيقولوا بخاطركم، يعني لكم الامر. وسبحان الله، يعني يمكن هذا الحدث اللي مر به الصحابه، انا بقول اهو سبحان الله، الغزوه دي تزكويه بامتياز. هذا الحدث اللي يمر به النبي صلى الله عليه وسلم بيزكي الصحابه فيما يتعلق بمساله مهمه جدا، بيزكي الصحابه في مسائل خطيره، بيزكيهم من هذه الافات، بيزكيهم من فكره ايه، ان سبحان الله ان هم يعني يبقى همهم. ولو تذكروا احنا لما شرحنا قصة اصحاب الكهف،